فطرد ابن رشيد على مسلم بأن الراوي إذا عاصر الراوي عنه وثبت سماعه منه مع البراءة من التدليس فإن روايته عنه بصيغة ليست نصا في السماع تحمل على الاتصال قطعا. هذا الرد على من؟ على مسلم يعني في حكمه مسلم هذا الرد يعني هو يرد عليه سماكن الكلام, الكلام أنت. يعني هذا رأي مسلم الذي سيرد ابن رشيد بالكلام الآتي لسه ما انتهى الكلام لابن رشيد. قد اعترض ابن رشيد على مسلم في هذا الكلام لسه الاعتراض معه بأن الراوي إذا عاصر الراوي عنه وثبت سماعه منه مع البراءة من التدليس فإن روايته عنه بصيغة ليست نصا في السماع تحمل على الاتصال قطعا. أما مع عدم ثبوت اللقاء فلا يقطع معها بالاتصال لأن الأول إذا روى عمن سمع منه بالعنعنة ما لم يسمع منه كان مدلسا وهو ليس كذلك فيقطع بالسماع بخلاف من لم يثبت سماعه منه. فما الجواب عن ذلك؟ يعني أنه إذا روى عنه إذا روى عن شيخه وهو قد سمع منه لأن البخاري يشترط السماع في ولو مرة فإذا كان سمع منه ومع البراءة من وصمة التدليس فتحمل عنعنته فيما بعد ذلك على الاتصال لأنه بريء من التدليس. أما مع عدم السماع فلو أنه روى عنه بصيغة تحتمل السماع وغيره فإنه يعني لا التدليس لا ينفي عنه لأنه قد يرسل. تكلم عن اللقاء شيخنا يعني استدراك ابن رشيد على الإمام مسلم في قضية اللقاء وعدم اللقاء. نعم. فلذلك يقول أما مع عدم ثبوت اللقاء يبدو لي أنه من هنا استدراك ابن رشيد. نعم. أما مع عدم ثبوت اللقاء فلا يقطع معها بالاتصال لأن الأول إذا روى عمن سمع منه بالعنعنة ما لم يسمع منه كان مدلسا وهو ليس كذلك فيقطع بالسماع بخلاف من لم يثبت سماعه منه. ترى الكلام مش واضح جيدا يا شيخنا. هذا كنت كتبت كلمة حول الموضوع تذكر مهم في السلسلة الصحيحة المجلد السادس في كلمة في تعقيباتكم على إغاثة اللهفان شيخنا أيضا شيء لكن ما رأيناها إنما ذكرتها. أنا عندي رد على الذين ينتصرون باشتراط اللقاء. لا. لكن الآن ماني مستحضر الجواب عن هذه الشبهة. ذكرتم في بعض تعليقاتي وتخريجاتي أن اشتراط البخاري للقاء وعدم اكتفائه بالمعاصرة هذا شرط كمال وليس شرط صحة لأني وجدت تلميذه البار أبا عيسى الترمذي في كتابه المعروف السنن قد ذكر حديثا وحسنه ونقل تحسينه عن الإمام البخاري وليس هناك اشتراط في الراوي أو في أحد الرواة عن شيخه ثبوت اللقاء. هذا كتبته في بعض التقريرات والتعليقات ولا أريد أن أذهب بعيدا. فما الذي يحضرك الآن وهي أخونا أبو الحارث حاضر ونستفيد من المناقشة معه فأقول يا أبا الحارث أنا أريد على ابن رشيد هذا ما أورده على مسلم تعكس علي أي نعم فأنا أقول هذا الاحتمال الذي طرقه على مسلم أنا أطرقه عليه باعتبار أنه تبنى مذهب البخاري وهو اشتراط اللقاء. فأنا أقول الاحتمال يرد يعني ألا يجوز لرجل أن يكون سمع من شيخه وثبت اللقاء منه كثيرا وكثيرا جدا ألا يجوز أن يدلس؟ ممكن يجوز. فما الفرق إذن بين هذا التطريق وذاك التطريق. الاحتمال وارد على المذهبين تماما ولا فرق إطلاقا. هذا أرجو إن كان عندك شيء الآن يعني تطرحه نسمعه وإلا فتفكر فيه. يقولون مع نفي التدليس يعني فضيلتكم قلتم إنه يرد عليه أنه يدلس، لكنه قال مع نفي التدليس عنه. يعني أن كيف نفي التدليس؟ يعني الراوي الذي يروي عمن سمع منه وهو ليس مدلسا. كيف عرفنا أنه ليس مدلسا؟ يعني لم يثبت أنه مدلس. ما وصل. وهذا أيضا يقال في نفس مذهب مسلم لم يثبت أنه مدلس. لم يثبت أنه مدلس لكن قد يكون يرسل. يعني وذاك أيضا أليس هناك أئمة كثيرون مثلا مثل سعيد بن المسيب روى عن أبي هريرة كثيرا وعن غيره مع ذلك يرسل كل هذا وارد. لذلك كما قلنا نحن عدم العلم الشيء لا يستلزم العلم. يرسل عن أبي هريرة؟ ها؟ يرسل عن أبي هريرة؟ يرسل عن رسول الله؟ لا، أما يرسل عن الراوي نفسه. طيب يعني أنه لم يكن مدلسا فإذا انتفى عنه التدليس وروى عنه بالعنعنة بارك الله قد يكون روى عنه بواسطة وأسقط هذه الواسطة ويكون مدلسا. لا يكون مدلسا لأنه ما سمع منه. ويكون مدلسا إذا أسقط الواسطة. إذا أسقطه وهو لم يسمع منه يوصف بالتدليس وهو ما سمع منه. المثال سعيد عن أبي هريرة سمع عن أبي هريرة نعم فإذا روى عن روى حديثا عن أبي هريرة وبينه وبين أبي هريرة واسطة نعم فأسقط الواسطة ورواه عن أبي هريرة ألا يكون مدلسا؟ يكون مدلسا. فإذا انتفى عنه التدليس كيف نفينا عنه التدليس؟ يعني أن السؤال الآن أرجوك أن نقف كيف ننفي التدليس؟ نحن لا نستطيع أن نقول إلا أننا لا نعلم أن فلان يدلس. مع عدم ثبوت التدليس عنه. في فرق بين هذه العبارة وبين قولي آنفا لا نعلم أن فلان يدلس. لا نعلم أنه مدلس. في فرق؟ أي نعم. لا نعلم أنه مدلس أدق طبعا. أي. فنحن نقول أي راو روى عن شيخ له على مذهب المسلم نعم طرقوا عليه احتمال أنه دلس عنه. نعم. احتمال. نعم. نفس الاحتمال نطرقه على مذهب البخاري. وقلت أكثر من مرة ولا فرق. وإذا كان هناك فرق فهذا. يعني يقولون مثلا إنه لما لم يجتهد لم يكثر من التدليس فالأصل الحكم على غلبة. تقول لم يكثر من التدليس. بحثنا الآن هل ثبت التدليس؟ أم لا؟ هل ثبت نفي التدليس أم لا؟ إثبات التدليس أمر واقعي. نفي التدليس أمر عدمي. عدمي نعم. يعني لا نعلم أنه دلل. لا نعلم. وعلى هذا نمشي. نعم. على هذا نمشي. نعم. لأنه ما بيجوز اتهام المسلم بشيء فيه مغمز ومطعن فيه. نعم. إلا إذا ثبت ذلك. نعم. فأي راوي سواء كان يروي عمن عاصره أو عمن لقيه من حيث الاحتمال يحتمل المدلس عمن لقيه ولا يحتمل. فإن ثبت احتمال أنه دلس صار مدلسا وأخذنا حذرنا. أما إذا لم يثبت لا نأخذ حذرنا منه سواء كان يروي عن من عاصره أو كان يروي عن من لقيه. لا فرق بين الأمرين. شو صار معك يا أستاذ؟ في شيء ينكر؟ في أشياء شيخ اللهم بارك. لا يعني يحتمل أن يكون أرسل مش دلس. أرسل. يعني روى عن من لم يسمع منه. عن من لم يسمع. الشيخ لأنه ما ثبت السماع عندنا. الإرسال الخفي. يعني الآن هو ثبت المعاصرة. معليش يا أخي لكن كونه عم نفرق الآن هنا بين دلس وبين أرسل. أي طيب سواء نريد أن نقول يحتمل أنه دلس أو يحتمل أنه أرسل. نعم. هل بالاحتمال يطعن في الراوي الثقة؟ لا، ما يطعن في الاتصال، ما يطعن في الراوي. ما هو هذا؟ الراوي الثقة يقول عن من عاصره قال فلان. نعم، عن فلان. ما ليش نحن هلا بينه وبين الشيخ ايه؟ ابدا نسلسل الرواية. نعم، بينه وبين الشيخ. نعم، المعاصر مع المعاصر قال عن فلان. قال عن فلان. نعم. طيب، هذا الراوي يروي عن هذا الشيخ بالعنعنة. نعم، نقول في احتمال التدليس، كنا نقول ايه؟ الان صرت تقول الارسال. نعم. طيب، هذا الاحتمال شو وزنه؟ هل كل احتمال له وجاهة من النظر؟ شو وزنه؟ إذا نحن كنا نسوق الحديث آنفا أنه كما يحتمل أن يكون هذا دلس، وهكذا أظن جاء في التحرير هنا. الآن رفعنا كلمة تدليس وحلنا مكانها الإرسال. نعم، الإرسال. نعم، مثل ما يرد هذا الاحتمال من إرسال الراوي المعاصر للراوي عنه. نعم، يرد مثله التدليس، التدليس من الراوي الذي روى عن شيخه الذي عاصره بالعنانة. وسمع منه، روى عن لقيه وعاصر لقيه وسمع منه. نعم، لكن روى عنه بالعنانة. روى عنه بالعنانة. نعم، أنا أعيد الصورة السابقة. كما يحتمل ذاك الإرسال بالنسبة لمن روى عمن عاصره. نعم، ولم يثبت لقاؤه، كذلك يحتمل التدليس من هذا الراوي الذي روى عمن لقيه لكن روى عنه بالعنانة. ألا يحتمل يكون دلس؟ لكن يقولون إنه يفترض فيه ألا يكون مدلسا. كان صار دورة. من أين عرفنا أنه ليس بمدلس؟ لم يوصف بالتدليس. هذا هو، هذا كلام الشيخ الأول، لم يثبت عليه تدليس. هذا ما ثبت، ما وصف بالتدليس. وهذا أيضا فالأصل أنه غير مدلس. مين؟ عقل وينك؟ التدري له في عنده ضيوف، التدري له. يعني الاهتمام ولو الآن اختلف لفظا. نعم، لكن هو من حيث المعنى وارد. جوابك أنه ما وصف بالتدليس. ما وصف. نعم، وهذا أيضا لم يوصف بالإرسال كما تقول أنت الآن. هذا أيضا لم يوصف بالإرسال. هذه الاهتمام. نعم. نعم، يعود الكلام، ليس كل اهتمام له وجاه من النظر. نعم، وعلى هذا جرى الإمام مسلم وجرى جمهور علماء المسلمين. أنا ذكرت عن يمكن في هذا البحث وغيره الإمام النووي في مقدمة صحيح مسلم يميل إلى مذهب البخاري، لكنه في المصطلح مال إلى مذهب مسلم. عمليا لا يمكن إلا الاعتماد على مذهب مسلم إلا إذا ثبت تدليس هذا المعاصر. أي ما أسمعتنا أنت شيء. والله شيخنا حقيقة في أنت الآن كلمتك الأخيرة ذكرتني بكلمة هنا بتقول بأنه هذا فيه هدم. يعني أكيد ما قلت هذا فيه هدم. خلينا نشوف أول